وهذا يسأل يقول: ما حكم تعمد بعض الناس السفر إلى بلاد تكون فيها ساعات الصيام قليلة؟ طبعا لا شك أن ما ثبت في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر أو على قدر نصبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالأجر على قدر المشقة. طبعا الإنسان لا شك ليس مطلوبا منه أن يتكلف المشقة، لكن لو وقع في المشقة وهو لم يتكلف ذلك فلا شك فليبشر بالأجر العظيم والثواب الجزيل. فيعني كون الإنسان يسافر إلى بلاد فيها النهار ساعاته أقل، هذا يعني طبعا بما أنه يصوم فلا بأس بذلك، يعني ليس قصد الإفطار وإنما قصد الصيام والتخفيف، فهذا لا بأس بذلك، خاص يعني لا بأس بذلك. أما إذا كان مع سبب، يعني كان يكون هذا يشق عليه الصيام ولا يريد أن يترك الصيام، يعني إنسان مريض بالسكر وغير ذلك، نسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين من ذلك، ولا يريد أن يفطر ويذهب إلى بلاد الوقت فيها يعني بارد والساعات فيها قليلة حتى لا يفطر، فهذا حسن وليس عليه شيء، وحتى لو لم يقصد حتى لو لم يكن به ذلك، لكن هو يصوم ما قصد الفرار من الفرار، ليس قصده الفرار من الصيام، فهذا لا بأس به. نعم، لكن فاته بعض الأجر الذي لو أدى ذلك في بلاده لكان أجره أعظم. نعم، أحسن الله إليك.